أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله الله

Go home. فتيلا يا

Yeah. وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ويقولون طاعة